والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. يردد البعض أن قوامة الرجل على المرأة في الإسلام هي سن لحرية المرأة، كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أصحاب الزيف والافتراء إن الإسلام جعل الرجل قواما على المرأة، وهذه القوامة فرض للوصاية عليها وسلب لحريتها وأهليتها وثقتها بنفسها، لكن حقيقة القوامة ليس معناها الاستعباد، وليس معناها السطوة وسلب الحقوق. وإذا كان بعض الرجال يفهم القوامة على أنها الاستعباد والذل، فهذا ليس عيب الإسلام، وإنما عيب بعض منتسبيه الذين لم يطبقوا صحيح الدين فيسيئون إلى الإسلام بقبيح أفعالهم. إن القوامة هي حمل التبعات وتحمل المسؤولية، فهي مبنية على التفاهم والتشاور فيما يعن من أمور، وليست هذه القوامة منشأها تفضيل عنصر على عنصر، ولكنها بمقتضى ما كلف الله به الرجل من تبعات النفقة على البيت والأسرة، وبما جعل الله في الرجل من مؤهلات فطرية تتناسب مع مهمته التي أوجبها الله عليه، فهو أقوم منها في القوة البدنية، وأقدر على الدفاع عن بيته وعرضه، وأقدر على الكسب والنفقة، وأقدر على حل معضلات الحياة بالمنطق وتحكيم العقل، بينما المرأة يناسبها نوع آخر من المواصفات الفطرية التي جبلها الله عليها، فإن الأمومة في حاجة إلى العاطفة الدافئة والحنان والحب، تغمر أولادها بالعطف والشفقة والرحمة، والرجل أب لأولاده وإليه ينتسبون، وهو المسؤول عن نفقتهم ورعاية سائر شؤونهم، وهو صاحب السكن عليه إيجاده وحمايته، وإنه لمن الإنصاف والعدل أن يكون من حمل التبعات وكلف بهذه التكاليف من أمور البيت وشؤونه أحق بالقوامة والرياسة، وهي مهمة ليست شرفية أو فخرية، ولكنها تكليف ومسؤولية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن ما هي متطلبات القوامة في الشرع الحنيف؟ نبه الشرع الحنيف على أن القوامة هي أن يقوم الرجل على متطلبات بيته وأهله، فمعنى القوامة التي يريدها الشرع الحنيف هي حياطة الرجل بأهله وزوجته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويشعر الرجال بأن النساء في حاجة إلى الرعاية والعطف، لا إلى العنف والتسلط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت عليهن، وأوصى بالصبر عليهن واحتمال ما قد يصدر منهن، وهذا كله من مقومات القوامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذن فالمرأة في الإسلام إنسان قبل كل شيء، لها حقوقها المقررة في الإسلام، وهي شقيقة الرجل، خلقت من نفس عنصره الذي خلق منه، فهي شقيقة الرجل وصنوه. قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وإذا فهم الزوج ذلك استشعر المسؤولية، فامتثل أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك فالإسلام لا يؤاخذ بجريرة الشواذ والعاصين. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، كيف فهمت القوامة في عصر التنزيل؟ قامت القوامة في عصر التنزيل على القيادة المحكومة بالمساواة والتناصر والتكافل بين الزوجين في الحقوق والواجبات. نعم. وهي محكومة بالشورى التي يسهم بها الجميع ويشاركون جميعا في تدبير أمر الأسرة. فقامت الأسرة على الميثاق الغليظ، ميثاق الفطرة الذي تأسس على المودة والرحمة. لكن نجد هذا الفهم الصحيح لمعنى القوامة قد انقلب في عصر التقليد والجمود الفقهي، حتى شبه الزوج مع زوجته بأنه السيد والقاهر لها، حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه. ولا شك أن هذا انقلاب على معنى القوامة التي أرادها الإسلام، وكما تمثلت في هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم خدمة لأهله من خصف نعل وحياكة ثوب ونظافة بيت وملاطفة زوج. فيا ليتنا نعود بالقوامة إلى مشربها الأصيل ومنهلها العزب كما أرادها الشرع الحنيف، لتعود القوامة تحديدا للمهام، لا قهر فيها ولا قصر ولا تملك ولا عبودية بحال من الأحوال، ومن ثم تسقط المعاني الزائفة والمغلوطة لمثل هذه الشبهات التي يتعلق بها أهل الزيف والافتراء. كنتم مع الجواب الشافي.